الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. في هذه الجمعة المباركة حديث عن وقفات عن ميلاد خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعيش أيها المسلمون هذه الأيام مناسبة جليلة، حيث يحتفل المسلمون بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ويغفل المسلمون وهم يحتفلون بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الاحتفال يكون بالاقتداء به وذكر سيرته كما قال الإمام السيوطي رحمه الله وغيره، وليس بالمفرقعات والأكل والطعام. يغفل المسلمون في غمرة هذا الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام والرحمة المهداة أن هذا الرجل كابد كثيرا، وناله في سبيل تبليغ هداية الله تبارك وتعالى ما ناله من المشقات والأتعاب. فإن قريشا لم تكتفي بإلحاق الأذى بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكتفي بإلحاق الأذى بأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، بل إن قريشا كانت إذا جاء موسم الحج جلست على مقارع الطريق، كل من يأتي ممن يأتي للحج أو للتجارة إلى مكة إلا وتحذره من النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن هشام: إن الملأ من قريش جعلوا يجلسون بسبيل الناس حين قدموا المواسم، لا يمر بهم أحد إلا حذروه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تأذى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الإذاء، كان يضيق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحزن حزنا شديدا للكذب والافتراء والبهتان الذي تنطق به قريش ضد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا عما كان يلاقيه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. كان يحزن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولون عنه وما يقولون عن كتاب الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه: ولقد نعلم إنك يضيق صدرك بما يقولون. فكان ينزل القرآن ليرفع من معنويات النبي صلى الله عليه وسلم. يخبره المولى عز وجل أن ما يلاقيه ليس بدعا عن الرسل، يعني الرسل قد سبقوه وحصل منهم وحصل من أعدائهم ومن معارضيهم ومن الكفار ما يحصل له اليوم. فقال تعالى لنبيه: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما لاقاه الرسل أنت تلاقيه اليوم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. القرآن الكريم معاشر الإخوة الكرام أشار إلى هذه الحرب، حرب نفسية، حرب إعلامية قامت بها قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام. كانت تريد من هذه الحرب أن تضعف عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يترك الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، لعله ييأس. فكان تستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام وتؤذيه، وكان مقصد قريش أن تستهزئ أيضا بكتاب الله لعلها تقلل من قيمة القرآن عند الناس، فكانت تستهزئ بالقرآن الكريم كما سوف يأتينا. وكانت تريد قريش من حربها النفسية على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتركوه وحيدا، وكانت تريد قريش من استهزائها بالنبي عليه الصلاة والسلام كانت تريد ألا يدخل أحد ممن لم يدخل بعد في الإسلام أن يدخل في الإسلام، تشوه النبي صلى الله عليه وسلم، تشوه القرآن الكريم حتى لا يدخل أحد في دين الله تبارك وتعالى. ولقد حدثنا المولى جل في علاه في كتابه عن الافتراءات والتشويهات التي قامت بها قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد اتهموه بأنه كذاب وبأن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب، فقال تعالى: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، واتهموه أنه كاهن يعني جزان، أنه كهان، فقال تعالى: ينفي عنه هذه الصفة فما أنت بنعمة ربك بكاهن، واتهموه بأنه ساحر يريد أن يسحر الناس، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، واتهموه بأنه شاعر يعني القرآن الذي يأتي به لأنه شاعر وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يأتي بالشعر، كيف يأتي بالشعر، ورغم ذلك اتهموه بأنه شاعر مجنون، ويقولون أئن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، واتهموه بأنه في ضلال وانحراف، فقال تعالى يجيب عليهم: ما ظل صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما ظل صاحبكم وما غوى، ما انحرف. وأرادوا أن ينقصوا من عزيمته فقالوا له: إن ربك قد سخط عليك وتركك ولم يهتم لأمرك، ولذلك لم ينزل عليك الوحي قرابة شهر. فقال تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، لم يترك المولى تبارك وتعالى. كل هذا واجهه النبي عليه الصلاة والسلام، وذهبوا إلى درجة أن شوهوا اسمه، راحوا يشوهون اسمه، فهو يسمى محمد وراحوا يسمونه مذمما. روى الإمام البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. وما حبوا يشوه اسمه، سموه مذمم وهو اسمه محمد. بل ذهبوا أبعد من ذلك حينما تزوجت ابنتيه رقية وأم كلثوم، تزوجتا بعتبة وعتيبة ابني أبي لهب، فقال أبو لهب: والله لن ترى وجهي ولن أرى وجهيكما إلا إذا طلقتا ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فطلق عتيبة وعتبة ابني أبي لهب، طلقا ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. كل هذا واجهه النبي صلى الله عليه وسلم، حرب نفسية شديدة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما تشويه قريش للقرآن الكريم، لأن القرآن كان هو كتاب هداية، هو الذي كان ينير العقول وهو الذي كان يؤثر في القلوب، فحرصت قريش حرصا شديدا على أن تشوه كتاب الله تبارك وتعالى. وكتاب الله قد فضح عبادة قريش وسفها عقولهم وكشف نظامهم الاجتماعي والاقتصادي المنحرف، فراحت قريش تلوك التشويهات والاتهامات لكتاب الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني هم تركوا القرآن وينهون الناس على اتباع القرآن، وهم ينهون عنه وينأون عنه بأنفسهم. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ألغوا فيه، إذا كان النبي يقرأ قرآنا وكان الناس يسمعون القرآن، تأتي قريش فيصفرون ويقولون كلاما مختلطا حتى لا يفهم الناس شيئا من القرآن الكريم. كلما قام النبي خطيبا في الناس أو في الحجيج إلا وبعثت قريش برجالها يصفرون ويقولون كلاما كثيرا حتى لا يفهم شيء الناس شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. اتهموا هذا القرآن بأنه سحر وراحوا يلغون فيه وقالوا بأنه من قول الشيطان. فأجابهم المولى عز وجل قائلا: وما هو بقول شيطان رجيم، أي أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى. معاشر المسلمين، حرصت قريش على تشويه الصحابة والاستهزاء بهم والحط من قيمتهم ومن شأنهم، لعلها تنقص من عزيمتهم لاتباعها النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا ملتفين حول النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت قريش أن تحط من عزيمة الصحابة، ولذلك شوهت النبي وشوهت أرادت أن تشوه القرآن. قال تعالى على لسان قريش، انظر ماذا يتكلمون عن الصحابة: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني قريش تقول للناس هؤلاء الضعفاء الفقراء يمن عليهم ينعم الله عليهم بالهدى ولا ينعم علينا؟ بل ذهبوا أبعد من ذلك فقالوا: وقال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا. يقارنون أنفسهم بمن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: انظروا مجامعنا، انظروا مساكننا، وانظروا مساكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا اجتماعاتهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهم مختفين وهم في خفية من أمرهم، وهم ضعفاء وهم فقراء، وانظروا إلى أنفسنا كيف نحن أغنياء ولنا الأموال ولنا كذا والمساكن والفرش. يريدون أن يحتقروا الصحابة. وقال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا، وراحوا يسخرون منهم. قال تعالى في حقهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. كانوا يستهزئون على أولئك الصحابة رضوان الله عليهم الذين التفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا كانت العاقبة يا ترى؟ هذا كله فعلته قريش، حاولت أن تشوه النبي صلى الله عليه وسلم، حاولت أن تشوه كتاب الله عز وجل، حاولت أن تحط من عزيمة وقوة الصحابة والتفافهم. فما الذي حصل؟ هل نجحت قريش في ذلك؟ كلا وألف كلا. لقد التف الناس حول النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل في فتح مكة 10,000 من المسلمين في فتح مكة، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام 10,000 جندي وهو يفتح مكة المكرمة. هل توقف النبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذا التشويه عن التبليغ، عن نصح الناس، عن نشر دين الله عز وجل؟ بل إن شبه الجزيرة العربية كلها دخلت في دين الله تبارك وتعالى، فلم تفلح قريش فيما فعلت من تشويه لشخص النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يشوهون رجلا كانت قريش تضع ودائعها عنده؟ قريش يحط دراهمهم قاع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم مقبل على الهجرة نادى لعلي قال: رد الأمانات إلى قريش. وكان من ضمن من وضع وديعته عند النبي أبو جهل. أبو جهل ترك ماله عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق الأمين، فهو الصادق الأمين. هل الصحابة أعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تركوه وحيدا؟ في معركة أحد سيستشهد 6 من الصحابة يدافعون عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا تفل النبي، إذا خرج من فمه شوية بزاق، الصحابة يتصارعون لمن يلمس ذلك البزاق للنبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. هل نالت العزيمة من أصحاب رسول الله؟ لم ينل منهم شيئا، بل بقوا ملتفين، بل إن الناس أصبحوا يدخلون في دين الله أفواجا حتى في السنوات الأخيرة. كلما أراد أحد أن يشوه دين الله تبارك وتعالى، أو أراد أن يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، إلا وزاد الناس بحثا عن شخص النبي عليه الصلاة والسلام، فزادوا تمسكا والتزاما وانتسابا إلى دين الله تبارك وتعالى. ذكرنا هذه الأحداث معاشر المسلمين، ذكرناها لنقول ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة. كل من يريد أن يشوه اليوم أو غدا أو في المستقبل هذا الدين، فإن الناس ستزيد تمسكا به، وإن الناس سينتسبون إلى هذا الدين أكثر، ويكون المستقبل لهذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. من أراد أن يكون من أنصار هذا الدين ففضل الله عليه كبير، ومن أراد أن يكون من أهل الجحيم فالله خلق الجحيم لهؤلاء بطبيعة الحال. ليطمئن المسلم معاشر الإخوة الكرام، يطمئن أن نبشر أنفسنا ونبشر أعداء الإسلام، كما فشلت الحروب السابقة ضد الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فستفشل الحروب المستقبلية. ذلك وعد الله وهو وعد غير مكذوب. ألم يقل تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فلنصبر كما صبر محمد بن عبد الله، ولنصبر كما صبر أصحاب رسول الله، ولا يمكن أن نغير صدور الأعداء. يعني لا يمكن أن نشفي غليلنا ونغير صدور الأعداء إلا بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، الاقتداء برحمته بالصغار، الاقتداء به في معاملة زوجاته، الاقتداء به في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاقتداء به في شجاعته، الاقتداء به في حبه لأصحابه رضوان الله عليهم. إذا أردنا أن نغير صدور الكفار نزعفهم، فلا بد لنا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردنا أن نغير صدور الكفار فينبغي أن نقتدي بخير الأجيال وخير القرون، وهو قرن الصحابة رضوان الله عليهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية حينما قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذا أردنا أن نغير صدور الأعداء مهما كانوا، علينا بالاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم. إذا أردنا أن نغير الأعداء يجب الاقتداء بذلك الجيل من الصحابة رضوان الله عليهم. هكذا يكون نصرة النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه، بأن نمثل سنته أفضل تمثيل، ونقتدي به أفضل الاقتداء، ونكون لسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما كان الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا ملتفين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي لنا نحن أن نلتف حول سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نغير صدور الكفار وهم يحاولون أن يشوهوا هذا الإسلام حينما نلتزم بالقرآن الكريم،